ما الإشارة؟ فهي غير متيقنة، وإنما قبلنا طلاق الأخرة ونكاحه بالإشارة، وذلك للضرورة، لأننا مضطرين لهذا، ولو قلنا لا إشارة لمنعناه من الطلاق والزواج، وهذا حق مشروع له. ثم الإسلام الحفظ، ما إذا كان ينسى، قابله زيد فسألته من قابل؟ قال قابلت عمرو. قابله محمد سألته من الذي قابل؟ قال قابلت خالد. لا يفرق بين هذا وذاك، لا بد من الحفظ. ثم العدالة، وقلنا بأن العدالة الصلاح في الدين، وهو فعل الواجبات وترك المحظورات واستعمال المروءة، وهو فعل ما يجمله ويزينه، والبعد عن كل ما يدنسه ويزينه. قراءتنا في هذه الليلة إذا توفرت هذه الشروط، البلوغ والعقل والإسلام والحفظ والكلام والعدالة، وجاء ليدلي بشهادته، فقل لا أقبلها. لماذا؟ لسبب عارض، لسبب آخر غير تلك الشروط. فإذا وجد قرابة كأن يكون أما، كأن تكون المرأة أما أو أبا، ابنا أو بنتا، يكون الرجل زوجا، تكون المرأة زوجة، فهذه كلها من موانع الشهادة. جاء شخص وهو بالغ عاقل حافظ متكلم مسلم عدل، لكن ما قبل شهادته. لماذا؟ لأنه أراد أن يشهد لابنه، لأنه أراد أن يشهد لأبيه، لأن الرجل أراد أن يشهد لزوجته، لأن الزوجة أرادت أن تشهد لزوجها، لأن المكاتب أراد أن يشهد لسيده، لأن السيد أراد أن يشهد لمكاتبه. فلا أقبل شهادة أي منهم لهذا السبب، لهذا السبب، لا لتوفر أو لا لعدم توفر الشروط، الشروط كلها متوفرة، ولكن هذه موانع. رجل ثقة وحافظ ويعتد بكلامه ويوثق به، لكن لكونه ابن للمشهود له لا، لكونه أبا للمشهود له لا، فلهذه الأسباب نتوقف في قبول الشهادة. سيأتينا إن شاء الله لو أن إنسانا جرح ومن دمل جرحه، فلا نقبل شهادة أي وارد، لأنه قد يجر لنفسه نفعا كما سيأتي مفصلا إن شاء الله. لو أن إنسانا جنى، لا نقبل أيا ممن يترتب عليه ضرر من تلك الجناية، لأن شهادته تجر له نفعا أو تدفع عنه ضررا، فلا يصح قبولها على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب موانع الشهادة وعدد الشهود وغير ذلك. موانع الشهادة، الأشياء التي تمنع من الشهادة: رجل ثقة، رجل يعتد بكلامه، لو شهد على أي شخص لقبلت شهادته، لكن لما جاء في هذه القضية لا أقبل، لأنه جاء يريد أن يشهد لابنه، لأنه جاء يريد أن يشهد لأبيه، لأنه جاء يريد أن يشهد لزوجته. نعم. فلا أقبل شهادته له وأقبلها عليه. لو جاء يشهد لابنه أقول لا، لكن لو جاء يشهد على ابنه بأنه هو الجاني أو أن الدين في ذمته أو كذا، فأقبلها على ابنه ولا أقبلها لابنه، أقبلها على أبيه ولا أقبلها لأبيه، لأننا نريد أن نسد أي ذريعة قد توقع الإنسان في المحذور. نعم. لا تقبل شهادة عمودي النسب. عمودي النسب، عمودي النسب، الأب الجد وإن علا، الابن وابن الابن وإن نزل، عمودي النسب يعني من أعلى ومن أسفل. لا نقبل شهادة عمودي النسب. جاء رجل وقال أريد أن أشهد بكذا، لمن؟ أشهد لابني. نقول لا. قال أريد أن أشهد على ابني. نقول نعم، لأن شهادته على الابن ما فيها أي اتهام، لكن شهادته للابن فيها اتهام، وأنه يريد نفعه بهذه الشهادة. نعم. وهم الآباء وإن علوا. وهم الآباء. وهم الآباء وإن علوا. وإن علوا يعني أب جد، أب جد جد جد إلى آخره. والأولاد وإن سفلوا. البنت تريد أن تشهد لأبيها، لا. ابن البنت، لا. ابن الابن، لا. ابن ابن الابن، لا. لا تقبل شهادة عمودي النسب، الآباء والأجداد والأبناء والأحفاد. نعم. بعضهم لبعض، يعني ما نقبل شهادة الأب لابنه ولا نقبل شهادة الابن لأبيه. نعم. كشهادة الأب لابنه وعكسه. وعكسه يعني شهادة الابن لأبيه. نعم. للتهمة. للتهمة لأنه متهم، وقد ورد عندنا نص بأنها لا تقبل شهادة المتهم أو لا تقبل شهادة الظنين. نعم، المتهم يعني. للتهمة بقوة القرابة. ولا تقبل شهادة الخصم أيضا، شهادة الخصم لأنه خصم له لا تقبلها. نعم، أو لا نقبلها. نعم. وتقبل شهادته لأخيه وصديقه. وتقبل شهادته لأخيه يعني شهد لأخيه وشهد لصديقه، نقبل بشرط ألا يوجد اتهام، فإن وجد اتهام بأنه يريد أن ينفع الأخ أو يريد أن ينفع الصديق فلا قبول للشهادة، والقاضي لابد أن يمحص الشهادة عند سماعها، ولا بد أن يتمهل في اعتمادها، هل هي موصلة أو غير موصلة، وهل الرجل متهم أم لا، وإذا اتهم الشهود يمكن أن يفرق بينهم، فإذا قال أحدهم حصل كذا وكذا ليلا أبعده وقال للآخر متى حصل، قال نهارا، فدليل أن شهادتهم غير منضبطة فلا قبول لها. ويقول هنا وتقبل شهادته لأخيه أو لصديقه أو لعتيقه إذا لم يوجد هناك اتهام، وأما إذا وجد اتهام فلا نقبل شهادة الأخ ولا نقبل شهادة الصديق ولا نقبل شهادة العتيق. نعم. ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه. أحد الزوجين لصاحبه، المرأة تشهد لزوجها حتى ولو حصل طلاق لا تقبل شهادتها، يعني لو لم تكن وقت الشهادة في عصمته، يعني طلقها أو خلعت نفسها أو تم الفسخ، ما دام حصل هناك زوجية سابقة فلا قبول، لأن أثرها قد يكون باق وإن حصل الفراق. نعم. ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه كشهادته لزوجته ولو بعد الطلاق وشهادتها له. وشهادة المرأة لزوجها أيضا ولو بعد الطلاق، لأن العلاقة باقية والود قد يكون له أثر وباقي، قد يكون هو أبو أولادها وهي أم أولاده. نعم. لقوة الصلة. نعم. وتقبل الشهادة عليهم. يعني نقبل شهادة الأب على ابنه، ونقبل شهادة الابن على أبيه، ونقبل شهادة الزوجة على زوجها، وشهادة الزوج على زوجته، إلا في من يكمل؟ إلا في أعيد الكلام مرة أخرى وكونوا معي. أقبل شهادة الرجل على أبي، والابن على أبي، والأب على ابنه، والزوج على زوجته، إلا في الزنا لا تقبل شهادته في الزنا. وإنما إذا كان قذفها لأجل أن يحمي نفسه من الحد، لأنه لا يمكن، مثلا لو قلنا إذا قذفها قلنا أثبت ما وما اعتدنا بكلامه أو ما قبلنا كلامه وطالبت بحقها، فيكون عليه الحد، فيجتمع عليه مصيبتان: أنها دنست فراشه، وحد في ظهره، شلد 80 زوجة. فلأجل أن يقي نفسه من الحد عليه أن يلاعن، لأجل أن يقي نفسه من الحد. فتقبل شهادة الزوجة على زوجها، ويقبل شهادة الزوج على زوجته، إلا في الزنا فلا تقبل. وإذا كان متأكدا فلأجل أن يقي نفسه من الحد عليه أن يلاعن. فلو شهد على أبيه أو ابنه أو زوجته أو شهدت عليه قبلت إلا على زوجته بالزنا. إلا على زوجته، لأنه قد يريد الإضرار بها فيرميها بفاحشة، فلا نقبل شهادته. وإنما إذا قذفها وليس لديه بينة وطالبت بالحد، إما أن يلاعب وإلا أقلنا عليه الحد. نعم. ولا تقبل شهادة من يجر على نفسه نفعا. يعني أنا شهد شهادة، وهذه الشهادة لها مردود إيجابي أستفيد منه، جرت علي أو جرت لي نفعا أو دفعت عني ضررا، فلا نقبل. لو كنت بعيدا، إذا كانت الشهادة تجلب لي نفعا أو تدفع عني ضررا فلا قبول. وسيأتينا مثالين واضحين لجر النفع ولدفع الضرر. نعم. كشهادة السيد لمكاتبه. أنا عندي رقيب وقال أريد أن تكاتبني، ومعنى تكاتبني يعني أريد أن أشتري نفسي. قلت لا مانع لدي، فاتفقت مع المكاتب أو مع العبد على أن أكاتبه ب10,000 ريال، وأن يدفعها لي كل شهر 500 ريال، ودفع القسط الأول والثاني والثالث والعاشر. المكاتب يقول العلماء رقيق ما بقي عليه درهم، فقد يكون في القسط العاشر أو الخامس عشر أو التاسع عشر أو قبل 20، إذا كان 20 قسط. بدل كلا أنا مثلا ما أريد أن أخرج عن سيدي، أريد أن أعود. فإذا جني عليه أو له مبلغ عند إنسان أو له دين عند آخر فلا تقبل شهادته، لأنها تجر لنفع، لأن هذا العبد قد يرجع إلى الرجل، وإذا رجع رجع وما معه، فيقول المبالغ اللي عنده استفدت منها حبيب. فهذه الشهادة جرت لي نفعا، هو مكافئ، ولو سدد الأقساط انتهت العلاقة بيني وبينه. لكن عندما يبقى قسط أو قسطين يقول لها ما أريد الانتقال وأريد البقاء لدى سيدي، فيعود إلي هو وما معه، فلا تقبل شهادتي لذلك المكاتب لأنها تجر لي نفعا. نعم، كشهادة السيد لمكاتبه وعكسه. شهادة المكاتب لسيده. نعم، والوارث بجرح مورثه. والوارث بجرح مورثه قبل اندماله. أعد العبارة. والوارث بجرح مورثه قبل انتماله. والوارث بجرح مورثه قبل انتماله. من يفسر لي هذا الكلام؟ وكيف حصل النفع؟ والوارث بجرح مورثه قبل انتماله. نعم يا أخوان، ما معنى الكلام هذا؟ المسألة واضحة وعبارتها جلية. فأنا لي ابن عبد، أنا الذي أرثه، جنى عليه إنسان خطأ في أنملة. أنملة، الأنملة فيها ثلث عشر الدية. واضح الآن؟ الأنملة فيها ثلث عشر الدية. جنى عليه إنسان خطأ بالأنملة، والأنملة فيها ثلث عشر الدية. الجرح لم يندمل ويمكن أن يسري إلى بقية البدن، وسراية الجناية مضمونة، وسراية القواد هدر. مر بنا هذا قبل أشهر أو لا؟ الآن قلنا الجناية في الأنملة، والأنملة فيها ثلث عشر الدية. لو سرت الجناية ومات الإنسان يلزم الجاني الدية كاملة، أليس كذلك؟ فأنا بصفتي ابن عمه أنا الوارث، فلا تقبل شهادتي، لأني بدل ما أطلب ثلث عشر الدية الجناية تسري وأطلب الدية كاملة. هذا في نفع ولا ما في نفع؟ في نفع. الكلام واضح ولا أعيد مرة ثانية؟ سأعيد للمرة الأخيرة. أقول ابن عمي جني عليه وأنا الذي أرثه، والجناية في الأنملة أو أنملة من الخنصر، والأنملة من الخنصر فيها ثلث عشر الدية. لو قلت أنملة من الإبهام فيها، أنملة من الإبهام، من يجيب؟ أنملة من الإبهام، نعم، نصف عشر الدية. والأنملة من الخنصر أو من البنصر أو من السبابة أو من الوسطى فيها ثلث عشر الدية. الجناية في الخنصر، في الخنصر في أنملة وفيها ثلث عشر الدية. الجرح من دمل، إذا اندمل الجرح خلاص انتهت العلاقة، فيمكن أن أشهد ولا علاقة في الموضوع، لكن الجرح لم يندمل، معنى من دمل يعني ما شوفه، ما باري ولا بد من الشفاء ولا بد في الجراح من البراءة كما مر بنا. قلنا مثلا جاءنا انسان مصاب نكتب للمستشفى لموافاتنا بتقرير، المستشفى يقولون انه لا يزال يتعاطى العلاج ويحتاج الى يومين الى ثلاثة الى اسبوع الى سنة الى سنتين في تحسن، فاذا قالوا وقفت حالته على ما هي عليه امكن القاضي ان يحكم، لكن ما دام في مجال الشفاء لا يستعجل القاضي لانه قد يعني يكون مثلا اخف وقد تسر الجناية ويموت الانسان بسيطة هي لكن يموت بسببها، قد يكون مثلا في وصلت الى الرأس جناية في الرأس ووصلت الى المخ فيتعثر الانسان ويموت. فيقول هذا ابن العام لا نقبل شهادته لابن عمه لانه يرثه ولان الجرح لم يندمل بعد، فما دام الجرح لم يندمل فقد يجر او تجر الشهادة الى نفسه نفعا، بدل ما ياخذ ثلث عشر أدية ياخذ أدية كاملة. واضح واضح؟ نعم اعيد العبارة. والوارث بجرح مورثه قبل اندماله فلا تقبل، لكن بعد الاندمال انتهت الجناية والمستشفى كتبوا ان الجرح قد انتهى ولا علاقة له، فالجرح اندمل وانتهى واخذ نصيبه ثلث عشر الدية، لو مات او اصابه ما اصابه ما عليه الجان لانه انتهى الجرح اندمل، واذا جاء شيء فهو عارف، لكن اذا كان الجرح لم يندمل فقد يكون الموت بسبب السراية. ايش معنى السراية؟ يعني سراية هذا الجرح، الالم مشى في الجسم، الجسم تسمم، الجسم اصابه ما اصابه، فمات الرجل بسبب هذه الجناية التي كنا نتوقع انها سهلة وبسيطة. فلا تقبل وتقبل له في ديته وتقبل له في دي في دينه في مرض، يعني قريبي جاء وهو على وشك الموت وقال ان ابيك تشهد ان لفلان ان لي في ذمة فلان 1000 ريال، وان لفلان مش تقول، قال نعم صحيح، فيمكن قبول هذه الشهادة ولو كانت في مرض الموت لأنه ما له علاقة بالجراح وبالزيادة. 1000 ريال لا رايح تزيد ولا رايح تنقص، 500 ريال ما رايح ترتفع ولا تنخفض، لكن الجناية من ثلث عشر الدية إلى دية كاملة من مثلا 3 أبعرة وثلث إلى 100 بعير، من 3 أبعرة وثلث الى 100 بعير بسبب هذه الشهادة فلا تقبل. لكن انت تريد ان تشهد لان في ذمة فلان لي 1000 ريال يمكن ان يشهد ولو كان وارثا، لان الشهادة لا تزيد في هذا المبلغ ولا تنقصه. تعرفنا الفرق بين الاثنين؟ واضح الفرق بين الاثنين؟ نعم. وتقبل له في دينه في مرضه ان يدفع عنها، أي عن نفسه بشهادة أو يدفع عنها، يعني لا نقبل شهادة السائل إذا كان يجلب نفعا أو يدفع ضررا. ومثل لنا رحمه الله بالتي تجلب نفعا من ثلث عشر الدية إلى الدية كاملة، من ثلث عشر الدية إلى نصف الدية إذا تعطلت اليد فقط، تعطلت اليد لكن بقية الجسم على قيد الحياة، فاليد فيها نصف الدية، فبدلا نقول ثلث عشر الدية وهي الأنمولة 3 أبعرة وثلث فيها 50 بعيرا الدية في دية اليد، لكن الدين ما يزيد ولا ينقص. طيب قال إذا كانت تجلب نفعا مثل له أو كانت تدفع ضررا. نعم. أي عن نفسه بشهادته ضررا كشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ. طيب. كشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ. من أنا فصلت مثلا أو مثالا وأريد من يشرح لي عبارة المؤلف، فأنا قلت في من يجلب نفعا كشهادة الوارث في جرح مورثه قبل انبماله، وهذا واضح للجميع أو لا؟ واضح ولا ما واضح؟ طيب، الذي يدفع ضرر كشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ، بجرح شهود الخطأ. نعم، من يمثل لي؟ الآن عندي قضية واسمعوها مفصلة أيها الأحباب. إنسان يمشي في الشارع وكان يسير شخص بسيارته، فما كان منه إلا أن دهسه خطأ. هذا الدهس هل نقول فيه قصاص؟ هل نقول فيه قصاص؟ لا، وإنما فيه السياح، ونسميه قتل خطأ، تسبب خطأ في قتله. قلنا لفلان: هل أنت الذي دهسته؟ قال: لا. أناس شاهدوا بأنهم شخصان شاهدا بأن فلانا من الناس هو الذي دهسه. قلنا للجاني أو للمن؟ قلنا: هو الجاني. ماذا تقول؟ قال: لا أوى. قال: لا أوى. الدية في هذه الحالة ليست على الجاني، وإنما هي على عاقلته، لأن القتل خطأ فالدية على العاقلة، والعاقلة تحمل الخطأ وشبه العمد ولا تحمل العمد، لأنه مر بنا بأن العاقلة لا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لم تصدقه به ولا ما دون ثلث الدية. العاقلة ما وإنما تحمل الديح والخطأ للعمل. فجاء شخصان وشهدا بأن الذي جنى هو محمد، جاء عم محمد وابن عمه وابن عمه الآخر وعمه الثالث والرابع والعاشر، فجرحوا الشهود، جرحوا الشهود، يعني اتهموهم باتهامات تجعلهم لا تقبل شهادتهم. هذا الجرح وش يترتب عليه؟ يترتب عليه يدفع عنهم ضرر، لأنه لولا جرحهم لألزمنا، جعلنا محمد هو الجاني، وبعد ذلك ألزمنا العاقلة أن يدفع الدية التي ترتبت على محمد. فكونهم جاءوا وجرحوا الشهود لأجل أن يحموا أموالهم من أن تلتزم من أن يلتزموا بالدية. واضح أو لا؟ أنا أعيد مرة أخرى، أقول: فلان كان يقود سيارته واسمه محمد، وبطريقة الخطأ دهس شخصا اسمه علي. قلنا لمحمد: هل دهست؟ قال: لا أبدا، وإنما هو سقط على الأرض ومات، وأنا كنت بعيدا وكنت أسير في الجانب الآخر من الشارع. جاء شخصان وشهدا بأن علي مات بسبب الدهس الذي قام به محمد. إلى هنا ماشي. قلنا لعلي إذن علي، قلنا لمحمد باعتبار هو الذي يقود السيارة، يلزمك ما ترتب على هذه الجناية الدية، وليست عليك وإنما على العاقلة. جاء أبناء عمه وأبناء أبناء عمه وأخوانه وأقاربه، فجرحوا الشهود الذين ثبتوا أنه هو الجاني، فجرحهم لأجل أن لا تقبل شهادة الشهود، ومن ثم يسلمه من دفع الدية. واضح لا؟ واضح؟ نعم. اقرأ العبارة مرة أخرى. أو يدفع عنها أي عن نفسه بشهادته ضررا كشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ. واضح العبارة؟ كشهادة العاقلة شهداء أقارب الجاني أن الشهود مجروحين، وقصدهم من هذه الشهادة ألا يلتزموا بالدفع، لأننا حينما نثبت بأن